كثير من الأسئلة تسأل عن القتال في مالي، وهل يعتبر جهادا شرعيا، وهل يجوز لنا أن ندعو لهم بالنصرة، وما واجبنا تجاههم، وبارك الله فيك. نعم، الذي يظهر عندي والله أعلم أنه قد جهاد شرعي في مالي، لا جهاد شرعي في مالي على الناس الذين هم خارج مالي، فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى تلك البلاد بالقتال لأمور. الأمر الأول أن الجهاد لا يكون إلا من تحت راية الإمام، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام الجنة يتقى به يقاتل من ورائه. فإذا كان إمامكم وولي أمركم في بلادكم لم يعلن الجهاد ولم يدعو إليه في القتال في تلك الجهة، فلا يجوز لأحد من أهل هذه البلد أن يسافر لتلك الجهة للقتال، لأنه قتال من غير إمام. ومعلوم أن كتب العقيدة كلها اتفقت على أنهم أن السنة وأن أهل السنة والجماعة يرون أن لا جهاد إلا من وراء إمام برا كان أو فاجرا، فهذا الشرط مخطوط. الشرط الثاني أن الجهاد إنما يكون مع القدرة، الجهاد إنما يكون مع القدرة، ولا قدرة لنا في مواجهة القتال الدائر هناك. فنحن إذا ذهبنا هناك سنواجه دول قوية جدا تخطمنا، ونحن ليس لدينا قدرة وليس لدينا سلاح. الأمر الثالث أن ولاة الأمر في تلك البلاد معهم ومع ولاة الأمر في بلادكم وبلادنا حلف وعهد وميثاق، وهم يقاتلون هؤلاء الذين خرجوا في تلك البلاد، وما دم وأولئك إن كانوا مسلمين أهل عقيدة الأرواد أظن اسمهم أو الأرواد الذين يوجدون في شمال مالي، وإن كانوا أهل سنة وأهل عقيدة، لكن نحن لدينا بيننا وبين الدولة الحاكمة عهد وميثاق، هذا العهد والميثاق لا نستطيع معه أن ننصر إخواننا هناك، وهذا تصديقا لقوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فنصرة إخواننا في مالي يمنع منها أن بيننا وبين الحكومة هناك ميثاق وعهد، والله عز وجل في هذه الآية لم يجب علينا النصرة وإنما أوجب علينا حفظ العهد والميثاق. اقرأوا الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ونحن بيننا وبين الحكومة في مالي ميثاق وعهد، لا نستطيع معه أن ننصر إخواننا الذين يقاتلون هناك. واضح؟ ولهذه الأسباب الثلاثة أقول لا جهاد شرعي هناك بالقتال، لكن ممكن أن ننصر بالدعاء، ممكن أن ننصر بتقديم المساعدة إذا ولي الأمر طلب مننا وتعهد بأن يصلها هناك. أما النصرة بأن نذهب ونقاتل فهذا أمر غير واجب علينا، والذين أطلقوا القول لأن الجهاد في مالي من دار جهاد النصرة وهو جهاد الدفع، وأن جهاد الدفع لا يشترط فيه شرط، نقول كلامكم هذا غير صحيح، بدليل ما سبق ذكره من الأمور، فإن هذه الأمور بنص الآية الكريمة تمنع من وجود النصرة، وعليه فعلى المسلمين أن يلزموا أئمتهم وولاة أمرهم وأن يدعوا لإخوانهم هناك بالنصر وأن يساعدوهم عبر السنوات الصحيحة من خلال ولي الأمر حتى لا تقع المساعدات بأيدي ناس لا يستحقونها، والله أعلم.